نعم الحمد لله. قبل أن ندخل في هذه المسألة نريد أن ننهي يعني مسألة اللي هو حديث الحجاج بن عراض. أنا قلت يعني ذكرت مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب يعني فيما لا ينقض دين الإسلام، أن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأخبار مثلا وحتى من جهة الأوامر. بعضهم كذلك قال هذا لا يكفر إلا عند الاستحلال. سأقرأ باب من أبواب فتح الباري، هذا الباب لابن حجر، نبين ما المراد هنا بالكذب. أقرأ الباب. قال البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. قوله باب الكذب في الحرب، هذا كلام ابن حجر رحمه الله، ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف. قال: وسيأتي مطولا مع شرحه في كتاب المغازي. قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها، وقولهم فنكره أن ندعه معناه نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. هذا بيان لكلام كعب بن الأشرف أنه من باب التعريض لا من باب، حتى ليس من باب الكذب. قال ابن حجر: والذي يظهر أنهم لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أقول قال قل. هذا الحديث هو نفسه معنى كلام الحجاج بن علاط: يا رسول الله إذن لي أن أنال منك. ماذا فهم ابن حجر؟ قال: فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، يعني هذا القول يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا. قال: وهذه زيادة، وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث، لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب. باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح؟ قال: وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. قال وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح. الخلاف هل يجوز الكذب مطلقا أو يجوز أن يقيد بالتلويح؟ فنحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمحمد بن مسلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أقول قال قل، قال ابن حجر أنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، كما قلنا يعني قررنا سابقا أن هذا من باب الكذب لا من باب الكفر. ثم انتقلنا إلى مسألة الآن كلام ابن حجر في مسألة الكذب في الحرب، ويدخل فيها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. وهل الكذب في الحرب مطلقا من غير تعريض؟ هذا فيه خلاف، أو أنه لابد فيه من التعريض ولا يجوز الكذب المطلق. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، أي في الحرب ومع الزوجة وفي الصلاح بين الناس. ثم قال: لكن التعريض أولى. النووي يرى أن يجوز الكذب مطلقا من غير تعريض إذا كان للإصلاح بين الناس أو في الحرب أو مع الزوجة. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا للمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا. يعني أنه يجوز الكذب في الحرب ومع الزوجة وللإصلاح بين الناس مطلقا، يعني من غير تعريض، حتى لو كان كذب محض، ولكن يجوز في هذه الحالات الحرب، في الحرب ومع الزوجة وفي الإصلاح. قال ابن حجر بعد نقل كلام وكلام من العربي في جواز الكذب في الحرب، الكذب المحض، قال النووي قال ابن حجر قال ابن حجر ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط. انظر كيف فهم، كيف فهم ابن حجر هذا الحديث. ابن حجر فهم هذا الحديث على أساس ما فهمه أنه من باب الكفر، ولكن فهمه من باب الكذب. أي قال ويقوي، أي يقوي الأصل أنه يجوز الكذب المحض في حال الحرب. قال ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي صلى الله وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بالكفر ولا يأذن بالكفر، النبي لا يأذن بالكفر ولا يأمر بالكفر. والكفر كما ذكرنا بالإجماع لم يرخص فيه إلا عند الإكراه، واستخلاص المال لا يخالف عالم بأنه ليس من الإكراه. إذا قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا النبيين أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، لا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. ثم قال ابن حجر ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي الصرح وقول الإنصار النبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته هلا أو مأت إلينا بعينك، قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب خاصة، وأما حال المبايعة فليست بحال الحرب كذا. قال وفيه نظر. لما فيه نظر؟ قال فيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال الحرب. ثم قال والجواب المستقيم أن تقول المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يؤمن بعينه ولا بيده فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. وكذلك فرق هناك بين التورية والمعاريض وبين الكذب المحض. الكذب المحض لا يجوز إلا في حالات خاصة ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التورية والمعاريض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري ويعرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كان يريد أن يغزو جهة المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. وأما أن يصرح بإرادة الغرب وإنما مراده الشرق فلا. ثم قال ابن بطال سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا. قال وقال مهلب، هذا قول بعض من يحرم الكذب إلا في التعريض حتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المهلب موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا فإنه سألنا الصدقة، لأن قال المهلب موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا فإنه سأل الصدق، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه اتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب فهو من معارف الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه. ثم قال ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام ابن حجر ونقله لأهل العلم، وفهم ابن حجر لحديث الحجاج بن علاط أنه من الكذب، ولكن الخلاف هل هو من الكذب المحض أو أنه من التعريض. فإذا كان من التعريض أجازه بعض أهل العلم لأنهم حربوا الكذب المحض حتى في الحرب، وبعضهم أجاز الكذب المحض، أجاز بالكذب المحض في الحرب وفي الإصلاح بين الناس. وكذلك الكذب على الزوجة. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيه خلاف. وقد نقل ابن حجر نفسه في فتح الباري نقل الخلاف في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. قال ابن حجر رحمه الله: فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثنى في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليه بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب يقول عنه من وجهين: أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، هذا قول الأول، قال وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، أي ضعف القول عن أبي محمد الجويني بأنه يكفر من يتعمد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. قال ومال إليه ابن المنير فإلى اختياراته. ووجه أن الكاذب عليه، يقول ابن حجر، ووجه أن بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله. قال واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر. قال ابن حجر ردا عليه، رد على ابن المنير، قال وفيما قاله نظر. ثم إن حتى ننبه على هذه المسألة، يعني أقول أنا أن فعل الحجاج ابن علاط ليس من الأوامر والنواهي، وإنما من الأخبار، إنما من الأخبار، أي هو أخبر كاذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل وأن أصحابه قد تفرقوا عنه وأنهم هزموا، فليس فيه استحلال للحرام ولا تحريم للحلال. وهذا الكذب أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رد، نرجع إلى كلام ابن حجر، رد ابن حجر رحمه الله على ابن المنير، قال وفيما قاله نظر لا يخفى. قال ابن حجر والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، الجمهور أي الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، أي اعتقد جواز الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. وكذلك شيخ الإسلام نقل قولين كذلك في هذه المسألة، في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصارم المسلول. فنرجع الآن إلى مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحيح أنها ليست بكفر وإنما هي من الكذب. ثم إن ابن حجر ثم إن الحجاج بن علاط رفع عنه الإثم. لما ابن الحجاج رفع عنه الإثم؟ لما؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن له أن يكذب عليه. فلا يفهم من استئذان الحجاج بن علاط في قوله ائذن لي أن أنال منك أنه يطلب منه أن يقول الكفر أو يفعل الكفر، هذا ما يفهمه المسلم أصلا، لأن المسلمين جميعا يعلمون بأن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه. الصحابة معلوم منتشر مشهور عندهم أن الكفر لا يكون إلا عند الإكراه، فكيف يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الكفر؟ وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عليه فيما دون الكفر، أن يكذب عليه. وهذا ما فعله الحجاج عندما قال أنت استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، هذه مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الشرع، وأن حديث الحجاج هو ليس من الكفر أو طلب الكفر، فطلب الكفر كفر، طلب الكفر كفر بإجماع المسلمين، ولكن من باب طلب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حقه. ولكن لو كان ليس حق الله، حق ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من حق الله، لو كان أمرا من المحرمات، لو كان محرم من المحرمات المجمع على أنها كبيرة من الكبائر مثلا، أو المجمع على حرمتها، فلو أتى أحدهم وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الأمر إذا كان ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن به. حديث الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، قالوا يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون، لأنه من حق الناس وهو محرم في دين الله تعالى، فلا يجوز التنازل عنه. أما إذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم، جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عنه. أما مسألة الصليب، الصليب لا يخالف مسلم بأنه معبود النصارى، لا يخالف مسلم بأنه معبود النصارى. لذا في آخر الزمان، في آخر الزمان كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب. لما يكسر الصليب؟ لأن النصارى يعبدونه ويقتل الخنزير، لأن الناس أو النصارى يأكلونه ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فأمر الله تعالى بكسر الصلبان، وأمر الله تعالى كذلك بتحطيم الأصنام، أمر الله بتحطيم الأصنام. ومن المعلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن تمكن حطم الأصنام وأرسل من يحطم الأصنام، وحطم الأصنام الأنصاب التي حول الكعبة بيده، حتى حطم الأصنام والأنصاب التي عند النصارى حطمها بيده. وكذلك مما يدل على أن الصليب من معبودات النصارى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. فدل على أن الصليب هو إله يعبد من دون الله عند النصارى. وكذلك في الحديث عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، أي تعظيما له، تعظيما لهذا الصليب يرفعه، فيقوم المسلم ماذا يفعل؟ فيقول غلب الصليب، هذا النصراني يقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. الصليب رفع، الصليب رفع معبوده من دون الله تعظيما له. كذلك كل من يرفع الصليب ويعظمه كأن يضعه على صدره وهو يعلم أنه صليب، يضعه على صدره وهو يعلم أنه صليب أو يضعه على رأسه تعظيما له، هذا كافر وليس مسلم. فتعظيم المعبودات الباطلة كفر ولا شك، لأن هذه طواغيت ولا شك، معبودات الباطلة الصلبان طواغيت والأصنام طواغيت، فمن عظم الأصنام، كان وضع مثلا صنم على صدره وهو يعلم أنه معبود لغير الله، أو وضع صليبا على صدره، هذا عظمه لم يكفر به. والكفر بالطاغوت لا يصح إلا بالبراءة منه ومفارقته، وأعظم البراءة، أعظم البراءة هو دق الصليب وكسره، أعظم البراءة هو دق الصليب وكسره كما فعل كما يفعل في آخر الزمان عيسى عليه السلام، فإنه يكسر الصليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر، قال يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل في حكما قسطا وإماما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. لما يكسر الصليب؟ يكسره لأنه معبود من دون الله، فهذا الكسر يدل على البراءة من دين النصارى، البراءة من دين الصليبيين. أما من يعظم الصليب ويرفعه، من يعظم الصليب ويرفعه ويضعه على صدره، فهذا معظم للصليب، موقر له. وتعظيم الصلبان، تعظيم المعبودات الباطلة، توقيرها ينافي حقيقة الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هو بغض المعبودات الباطلة وتحقيرها وعدم توقيرها. فمن وقرها وعظمها لم يحقق لا إله إلا الله. من عظم المعبود الباطلة كالأصنام والصلبان هذا لم يحقق الإسلام، لم يجتنب المعبودات الباطلة. والذين اجتنبوا الطاغوت، ويدخل في هذا الطاغوت الصليب، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وأعظم العبادة هو التعظيم والتوقير والاحترام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عباد. وهذا الذي يضع الصليب عظمه ووقره، وضعه في مكان معظم، وضعه على صدره أو يضعه على رأسه مثلا تعظيما له. فكل من يعظم معبود من دون الله تعالى، كل من يعظم طاغوت، كل من يعظم طاغوت هذا كافر وليس بمسلم. وكما ذكرنا السبب في أن عيسى عليه السلام يكسر الصليب، ما هو السبب؟ لأنه طاغوت معبود من دون الله. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الصلبان ويمحيها. لما؟ لأنها شعار عند النصارى، شعار عند النصارى يدل على دينهم. هذه هي حقيقة المسألة. كل من عظم طاغوت من دون الله، يعبد من دون الله هذا الطاغوت، كل من عظمه هذا لم يكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت هو بغض هذا، الكفر بالطاغوت هو بغض هذا المعبود من دون الله. فمن رفعه وعظمه ووقره هذا لم يبغضه، هذا لم يبغض هذا الطاغوت ولم يتبرأ منه. ولا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وبغضهم ومعاداتهم. وأتم المعاداة وأكمل المعاداة قد تكسير المعبودات الباطلة وهدمها عند القدرة، وكذلك قتل المشركين، قتل المشركين الذين يعبدون هذه المعبودات الباطلة. لذا أمر الله تعالى بقتال اليهود والنصارى، وأمر الله تعالى بقتال المشركين. لما فأمر الله تعالى بهذا؟ لأنهم يعبدون غير الله، لأنهم يعبدون الطواغيت، لأنهم يعبدون المعبودات الباطلة من الأصنام والأوثان والطواغيت والصلبان. هي حقيقة المسألة، وهذه هي الأدلة على أن من عظم الطاغوت، على أن من عظم الطاغوت لم يكفر به، وأن من عظم الطاغوت ووقره لم يبغضه ولم يتبرأ منه. أنا نقلت لكم شرح كلام ابن حجر في الفتح الباري عن حادثة الحجاج بن عراط، سأنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه الحادثة، وأنه جعلها من الكذب، جعلها من الكذب لا من الكفر. يعني يجب أن نفرق بين الكذب والكفر، الكذب كذب كبيرة من الكبائر، أما الكفر بنص كتاب الله تعالى لا يجوز إلا عند الإكراه. أما من يقول من المعاصرين، بعض المعاصرين هو أصلا في رأسه، لعله في رأسه طاغوت يجيز الشرك ويجيز عبادة غير الله ويدعو إلى ذلك، وكثير من المعاصرين لا يتبرأ من الطواغيت أصلا ولا يكفرهم، فمثل هؤلاء لا نأخذ بأقوالهم ولا نعتبرها أصلا لأنهم ليسوا بمسلمين. وكلامنا كما ذكرنا وتمسكنا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد نقلنا الأدلة من كتاب الله تعالى ونقلنا الإجماع أنه أن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه. أما حديث الحجاج فحديث على أدنى على أقصى أحواله، يعني أفضل الأحوال يكون حديث محتمل، وعند التعارض بين القطعي والظني لا ينفى ويترك القطعي من أجل الظني. هذه قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم. ومع ذلك أهل العلم عندما تكلموا على حديث الحجاج بن علاط ما جعلوه كفرا، لم يجعل أحد من أهل العلم فعل الحجاج بن علاط كفر، وإنما جعلوه من باب الكذب. سأقرأ لكم كلام شيخ ابن القيم رحمه الله، قال: ومنها جواز الكذب، كذب الإنسان على غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير. يعني فهم من هذه الحادثة أن هذا من باب الكذب إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. ثم قال: كما كذب الحجاج بن عراط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من مكة من المسلمين من الأذى والحزن فمسد يسيره في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة. انظر هذا كلام الأئمة وتوجيه علماء أهل السنة والجماعة إلى معنى حديث الحجاج بن علاط. لم يقل أحد من العلم بأن هذا الكفر أكبر وأنه يجوز الكفر من أجل المال. العلماء كلهم مجمعون على أن الكفر لا يجوز إظهاره إلا عند الإكراه، ثم اختلفوا في حد الإكراه وهل يدخل الوعيد والقيد والسجن في حد الإكراه أم لا. ولم يقل أحد من العلم أنه إذا كان له مال أنه يجوز أن يظهر الكفر المحض، أن يظهر الكفر المحض الصريح من غير إكراه. هذا لم يقل به أحد المسلمين، والإجماع كما نقلناه بالأمس يعني ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني أكثر أهل العلم نقلوا هذا الإجماع في كتبهم عندما يتكلمون عن قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالكذب إذا كانت هناك مصلحة راجحة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أجازه إذا كان في الحرب أو إصلاح بين الناس أو الكذب على الزوجة، وكذلك هذا الحديث يجوز كذلك الكذب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل ماله إلا بهذا الأمر. كما قلنا هذا الكلام وهذا الطلب لم يطلب الحجاج أن يكفر بالله، ولم يطلب أن يعبد غير الله، ولم يطلب أن يظهر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب أو أنه ساحر أو أنه كاهن أو أنه ليس بنبي، بل أظهر لهم، أراد أن يقول أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل الحجاج يبين معنى كلامه: هل يعني إذن لي يا رسول الله أن أنال منك؟ هذا المقصود بالنيل، ليس المقصود بالنيل هو الكفر. فهذا النهي عن الكفر والنهي عن إظهاره هذا مجمع عليه، يعني لا يخالف مسلم أنه لا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه.